Thank you. Oh, ما جاتش حاجة لا ما جاتش ما لا Thank you. Oh, الله يزيد الله يكرمك ربنا يتحرمنا يا نبي السبيل العظيم وتب علينا يا نبي السبيل الرحيم وعطني أن يرامك السبيل قد استطعنا لأجمال الناس بسبب الله العزيز العزيز ولكن علينا يا نبي السبيل الرحيم قد على رقم الصلاة الجمالية والمسلمين من الجنة.